به وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات تلي فاتحة السورة في قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت الآيات. وتقدم أن قلنا إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه ويسمى جواب القسم، فالله جل وعلا أقسم بالمرسلات وما عطف عليها بأن ما توعدون لواقع، ما توعدون من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار أنه واقع لا محالة، وأن ما أخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. وتقدم أن قلنا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته، لأن المخلوق لا يصح أن يعطي منتهى التعظيم إلا من يستحقه وهو الله تبارك وتعالى. والحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يتطور بالمرء بما يكون في قلبه من تعظيم المخلوق فيكون شركا أكبر والعياذ بالله، مخرج من الملة. إذا كان في قلبه تعظيم المخلوق أكثر أو مثل تعظيمه لله تبارك وتعالى فذلك والعياذ بالله شرك أكبر. والغالب على أن من يعظم المخلوق يعظمه أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى، فالكثير منهم إذا طلب منه أن يحلف بالله يحلف بالله ولا يبالي صادقا كان أو كاذبا والعياذ بالله. فإذا طلب منه أن يحلف بمن يسوده ويعظمه أو يعبده من دون الله امتنع، ولا يحلف إلا إذا كان متيقنا صدقه، وهذا والعياذ بالله قد وقر في قلبه تعظيم المخلوق أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى، فيكون بهذا والعياذ بالله خارجا عن ملة الإسلام. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى عظمة هذه المخلوقات، والخالق لها أعظم وأجل تبارك وتعالى. إنما توعدون لواقع، كأن سائل قال يا رب متى ذلك، فقال تبارك وتعالى فإذا النجوم طمست. يقع هذا الذي توعدون يوم القيامة. ما هي علامة يوم القيامة ومبدأه؟ قال فإذا النجوم طمست، وقع هذا الأمر. فإذا النجوم طمست، ومعنى طمس الشيء محيا. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجة ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا طمسها، وأن لا يدع قبرا مشرف يعني مرتفع إلا سواه. وعلي رضي الله عنه كلف أبا الهيجا بما كلفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النجوم طمست أي محيت، محي نورها، وإذا السماء فرجت صار فيها فروج وتشقق وصارت واهية، كما قال الله جل وعلا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وإذا الجبال نسفت، نسف الشيء إزالته وهدمه وتسويته بالأرض. فالله جل وعلا قبيل يوم القيامة يأمر بنسف الجبال فتتساوى مع الأرض وتكون الأرض كما قال تعالى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع ولا انخفاض. فالجبال الشاهقة هذه مع المنخفضات المتدنية النازلة يسويها الأرض، يسويها الله جل وعلا فتكون كالراحة، تكون الأرض كالراحة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لحشر الناس واجتماعهم عليها. وكما قال الله جل وعلا وبست الجبال بسا، يعني سويت أو كانت هباء ثم لزقت بالأراضي المنخفضة واستوت معها سواء. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت، إذا الرسل أقتت، الرسل جمع رسول، والرسول هو رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسول له أمة ومكلف بالبلاغ، بخلاف النبي فالنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، على اختلاف بين العلماء رحمهم الله في الفرق بين الرسول والنبي. فالرسول أمر بالبلاغ والدعوة، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والأنبياء كثر والرسل دون ذلك، الرسل كما ورد أنهم بقدر أهل بدر 318، وأما الأنبياء فهم كثير، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فيوجد أنبياء وليسوا برسل كما قال المفسرون مثل آدم عليه السلام نبي وليس برسول، وكل رسول نبي لأنه إذا أرسل فقد نبئ قبل ذلك. وإذا الرسل أقتت، الرسل أقتت جعل لها وقت للحضور للشهادة على أممهم بالبلاغ، ويسأل تسأل الأمة هل بلغكم رسولكم فينكرون، ويسأل الرسول فيقول بلغت، فيقال للرسول من يشهد معك؟ والله جل وعلا أعلم وهو مطلع، لكنه يحكم بين العباد بما يقولون ويثبت جل وعلا ما يريد إثباته فهو أعلم جل وعلا، لكنه يحاكم العباد. فيسأل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم وهو أعلم جل وعلا، ويسأل الأمم الكافرة فتقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا أحد، ينكرون. فيقال للرسول من يشهد معك؟ فيقول محمد وأمته، فيؤتى بهذه الأمة تشهد على بلاغ الرسل لأممهم، فيقال لهم كيف تشهدون وقد جئتم بعدهم ولم تدركوهم؟ فتقول هذه الأمة بلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الرسل كلهم بلغوا أممهم البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكما قال الله جل وعلا في سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وإذا الرسل أقتت، أصلها وقتت، واو من الوقت، يعني جعل وقت لحضورها وتأدية ما لديها. الواو إذا ضمت تقلب همزة، أصلها وقتت فضمت الواو فصارت همزة، فإذا الرسل أقتت. وقد قرئ في الواو وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت، هذا تعظيم لهذا اليوم، أجل سؤال الرسل واجتماعهم مع أممهم لهذا اليوم العظيم، والتنكير للتعظيم لأي يوم أجلت والتهويل، فذلك يوم عظيم. ثم بين جل وعلا هذا اليوم بقوله: ليوم الفصل. الفصل يفصل الله جل وعلا بين الخلائق، ويفصل جل وعلا بين الخلائق فيما يصدر منهم، ثم يفصل فيما يستحقه المرء بموجب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ليوم الفصل. ثم عظم جل وعلا هذا اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الفصل. يقول تعالى: فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها، وكقوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت، وكقوله: وإذا الكواكب انتثرت، وإذا السماء فرجت. يعني كل هذه في يوم القيامة، الكواكب انتثرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم، فإذا النجوم طمست، نعم، وإذا السماء فرجت، أي انفطرت وانشقت، فتحت وتشققت ووهت، ونزلت الملائكة عليهم الصلاة والسلام منها، كما قال الله جل وعلا: والملك على أرجائها يحيطون بأهل الأرض. أي انفطرت وانشقت وتدللت أرجاؤها ووهت أطرافها. وإذا الجبال نصفت، أي ذهب بها فلا قلعت من أماكنها، قلعت ونصفت، نعم، أزيلت، أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر، كقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وذلك يوم القيامة. وإذا الرسل أقتت، قال العوفي عن ابن عباس: جمعت. وقال ابن زيد: وهذه كقوله، أفضل تفسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن، وإذا الرسل أقتت، مثل قوله تبارك وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل. وقال مجاهد: أقتت أجلت. وقال الثوري: أقتت أوعدت، وكأنه يجعلها كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. بالنبيين يؤتى بالنبيين يوم القيامة فكل نبي مع أمته فيسألهم الله جل وعلا. ثم قال تعالى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم ونبيها صلى الله عليه وسلم يشهد عليها. ثم قال تعالى لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها حتى سؤال تكون. والمراد بهذا السؤال التعظيم ولفت النظر لأي يوم أجلت، ثم بين هذا التعجيل جل وعلا بقوله ليوم الفصل القضاء بين العباد. لأي يوم أجلت وأرجئ الرسل أمرها حتى تقوم الساعة، كما قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهو يوم الفصل كما قال تعالى ليوم الفصل. ثم قال تعالى معظما لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل استفهام مرادا به التعظيم وتهويل ذلك اليوم، وأن فيه الأهوال الشديدة والكرب والشدة، إلا من وفقه الله جل وعلا للاستقامة على الحق، فالناس في ذلك اليوم متفاوتون تفاوتا عظيما. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ما اسم استفهام مبتدأ، وأدراك خبره أدرى، والكاف هذه يقال عنها هي محل المفعول الأول أدراك. وما يوم الفصل الثانية مثلها مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر الجملة الثانية سادة مسد المفعول الثاني في أدرى أعلم. وما أدراك ما يوم الفصل للتهويل والتعظيم لذلك اليوم. ثم ذكر جل وعلا ما يحصل فيه فقال ويل يومئذ، يعني في ذلك اليوم، ويل يومئذ لمن؟ للمكذبين بهذا اليوم. وأما المصدقون به فهم يأتون على نجب وعلى راكبون يحشرون آمنون، تتلقاهم الملائكة وتبشرهم بالأمن، كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالهول والفزع والكرب والشدة لمن كفر بذلك اليوم، وأما من آمن به واتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته فكما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون رحمهم الله تتنزل عليهم الملائكة في ثلاثة مواطن من أشد المواطن التي تمر بالعبد. الموطن الأول عند الاحتضار يبشر وتأتيه ملائكة الرحمة فيستبشر ويستنير وجهه ويفرح ويسر، إلا أنه لا يستطيع أن يقول شيئا. الموطن الثاني في القبر، تأتيه الملائكة في قبره فتؤنسه وتبشره وتفتح له بابا إلى الجنة. الموطن الثالث عند القيام من القبور، تتلقاهم الملائكة وتبشرهم. هذه المواطن الثلاثة أشد وأصعب المواطن، فالله جل وعلا يرسل الملائكة إلى المؤمنين المستقيمين على طاعته تبشرهم بالأمن والأمان وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا وراءهم. وأما المكذبون فقال الله جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، ويل مبتدأ وويل نكرة، وسور الابتداء بالنكرة هنا لأنه في مجال الدعاء، في مجال الدعاء، كما تقول مثلا سلام عليكم، سلام مبتدأ وعليكم جار ومجرور متعلق محذوف خبر. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ سلام، كونه في مجال الدعاء، فسلام عليكم دعاء بالخير. ويل يومئذ للمكذبين دعاء عليهم بالعذاب الشديد الذي هو الويل، وويل كما جاء في الحديث واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وقيل هو مستنقع في نار جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار ويعذب فيه ويوضع فيه من أراد الله تعذيبه أكثر، والناس يتفاوتون في النار بالعذاب، فهم متفاوتون بحسب جرمهم وعذابهم. وويل يومئذ للمكذبين، هذه كررت في هذه السورة الكريمة 10 مرات، والتكرير مع اختلاف الآيات حسن في كلام العرب، وتكرير العذاب والويل هذا أنه يتكرر على المرء بحسب إجرامه، فقد يكون المجرم يستحق الويل مرة واحدة أو مرتين أو 3 أو 4 بحسب ما يصدر منه من الإجرام، فلكل جريمة من الجرائم يستحق ويل، والناس يتفاوتون في هذا العذاب وفي هذا الويل، منهم من يستحقه مضاعف بحسب جرائمه، ومنهم من يستحقه أقل من ذلك فتكون جرائمه أقل من الآخر. يقول سوغ الابتداع به كونه دعاء، ويجوز أن يقرأ وهو مبتدأ، ويجوز أن يقال ويلا، لكنه ما ورد في القراءات، يعني يجوز لغة ولا يجوز قراءة، لأن القراءة توقيفية. يقول التكرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن، لا سيما إذا تغيرت الآيات السابقة على المرات المتكررة كما هنا، لأن كل جملة وآية ويل يومئذ للمكذبين جاءت بعد آية تختلف عن الآية التي قبلها والآية التي بعدها. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهم من عذاب الله غدا. وقد قدمنا في الحديث أن الويل أن ويل واد في جهنم ولا يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.